ليس من علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان من خطط القلم بما جرى على الأمة في لوح علمه قديما، صور خلق وختم وقسم رزقه بين الخلائق تقسيما. كون الأكوان ودور الزمان فهو ما كان عليه قديما. تعطف وتلطف على حبيب محمد فقال وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أي الختم مؤمنون، عود طيب ومبارك الى يد البينات، وذلكم العلم القراني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور، علم التلاوة بمصر والعالم الاسلامي، وقارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي، والمقيم بالقاهرة. ندعو الله تعالى بالتوفيق لنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما ويؤثرون على ومن يوق شح نفسه فأولئك هم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا والذين تبرؤوا دار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إن ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا وَإِن قُتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن قتلوا لا لأنتم أشد رغبة في صدور من الله ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة ذلك بأنهم قوم لا يفقهون صدق الله العظيم لأنتم أشد رهبة في صدور من الله ذلك بأنهم قوم لا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لا يقاتلونكم جميعا بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب كمثل الشيطان قال للإنسان فلما كفر قال إني بريء فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء إن الله خبير بما ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم Thank you. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله السلام المؤمن سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق سبحان الله عما يشركون له ما في السماوات تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أجمل وما أبدع أن يلحق الجمال بالجمال، جمال القرآن وتلاوته والإتقان، وما أصدق القائل إذ يقول الجمال الملأ لما تجلت آيات الهدى، أدى الظهور السعد قدم والردى، وسمعت أمة التوحيد فاهتز قلبها، تردد أنغاما ولحنا مخلدا، ومست رياض الحزن في أمة الخلل، وغنى على حزن تلاوة البلبل. حماك الله يا خير قارئ، تعاد بتنزيل النبي محمدا. وهكذا اخوتنا قتل من الاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم. فلا اعلم ان سمع حضراتكم بذلكم العلم القراني لدعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور عالم التلاوات بمصر والعالم الاسلامي وقارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهره، وذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية وشركة عمل الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببرحمدوش مركز السن باللوين النقالية، الشركة عمل أضواء كهربائية من أضخم محطات الإسلام الكبرى، صاحبها الحاج شحنة إمام وأولاده إدارة المهندس إبراهيم إمام والمهندس حسن إمام المقيمان بالحوال بمدينة السن باللوين، كبرى مخازة فراشة زباد كبرى وقصر الضيافة المتنقل فحضارة خلفاء الحاج احمد محمود والمقيمان بمدينة السن باللوين، خدمات الفندقية تصل من شيخ العرب المقيم بمدينة السن باللوين، وشكر الله سعيكم جميعا.